أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر مما ذكرناه أن الزوجين المحبوبين ليس بين وجود أحدهما وعدم الآخر تقدم ولا تأخر، فلا يتوقف الوجود على العدم ولا يتوقف العدم على الوجود، بل هما في مسألة واحدة. وذكرنا الوجوه التي دلتنا على ذلك، ولكنه قد يفصل بين الضد الموجود وغيره، فيقال ان الضدين اذا لم يكن شيء منهما موجودا بينئذين لا يكون توقف لوجود احدهما على عدم الاخر في البيان المتقدم. وكذلك اذا كان احدهما موجودا ايضاً عدم الاخر ليس هنا توقف من ناحيه الضد المعلوم من ناحيه الضد الموجود، يعني بقاء الضد لا يتوقف على عدم الضد الآخر. وأما بالنسبة إلى الضد المعدوم فوجوده يتوقف على ارتفاع هذا الوجود. أما بالنسبة إلى الضدين الذين لم يفرز لهما وجود فالوجه فيهما تقدم من أنه إما أن يكون المستدعي لأحدهما موجودا دون الآخر، أو لا مستدعي لهما، أو أن المستدعي لهما موجود على التفصيل المتقدم. في جميع هذه الصور لا يتوقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، ولا عدم الآخر يتوقف على وجود هذا. ليس بينهما تقدم وتأخر أصلا. وكذلك إذا فرضنا أن أحد الضدين موجود أيضا بقاء هذا الوجود لا يتوقف على عدم الآخر بعين البيان المتقدم، فإن عدم الآخر ينتهي إلى عدم مقتديه أو لمغلوبية مقتديه. لأما بالنسبة إلى وجود ما فرضناه معدوما، وجود هذا الضد يتوقف على ارتفاع الضد الآخر الذي فرضناه موجودا، والوجه في ذلك حجز في الله، الوجه في ذلك أن تحقق أي عرض في موضوعه يتوقف على قابلية المحل له. إذا لم يكن المحل قابلا لعروض هذا العرض يستحيل تحقق العرض لعدم قابلية المحل، فقابلية المحل من شرائط وجود العرض لا محالة. وحيث فرضنا أن أحد الضدين موجود مع فرض وجوده لا يكون المحل قابلا لعروض العرض الآخر الذي فرضناه مزادا للعرض الأول، وذلك لاستحالة اجتماع الضدين. فإذا فرضنا أن المحل متصف بالبياض مثلا مع فرض الاتصاف بالبياض لا يكون المحل قابلا لعروض الزواج، فإنه من اجتماع الضدين وهو مستحيل. إذن يتوقف اتصاف المحل بالزواج على زوال البياض ليكون قابلا لعروض الزواج عليه. فيعتبر في وجود أحد الضدين بعد ما كان ضده موجودا أن يزول الضد الأول وأن يرتفع ليكون المحل قابلا لعروض الضد الثاني، وهذا معنى التوقف. فيتوقف وجود أحد الضدين على عدم الجد الآخر أي على ارتفاع وذلك لقابلية المهام الدور الذي ذكرناه في المقام لو كان الوجود مترقفا على العدم كان العدم أيضا مترقفا على الوجود من جهة المانعية هذا الدور أيضا يرتفي أن الزد الموجود يعني الذي فرضناه موجودا ليس فيه ليس له ترقف على عدم الآخر فالعدم الآخر العدم المقتدي قول عدم شرط من شرائطه فأما وجود الزد المعدوم فهو يتوقف على ارتفاع هذا من جهة حصول شرطه لأن شرط الوجود قابلية المهال يعني شرط وجود العرض قابلية المهال لأن يتصف بهذا العرض وقابلية المهال للاتصاف بهذا العرض مترقب على ارتفاع الضد الآخر من جهة استهالة اجتماع الضدين فليس هناك رقب أيضاً وجود ذلك الزيت يتركب على ارتفاع هذا الزيت ولكن ارتفاع هذا الزيت يعني عدم بقاء لا يتركب على وجوده فإنه باطل وليس الارتفاع متركبا على ذلك الوجود هذا ملخص موصلة المقام ولكن هذا التفصيل مبني على أمر باطل وهو أن يكون الباقي لا يحتاج في بقائه إلى مقتضى ومؤثر أن الشيء إذا وجد فهذا يبقى إلى الأبد وارتفاعه يحتاج إلى أمر ومقتضى يرفعه لو لم يكن هنا مقتضى للرفع فالحادث يبقى إلى الأبد ولا يترقف في بقائه إلى سبب وموجب لو تم هذا المبنى كان هذا التفصيل لا بأس به فإن الضد الموجود بعدما فرضنا أنه موجود لا يحتاج في ارتفاعه إلى شيء فالهو باطل يعني لا يحتاج في بقائه إلى شيء فإنما هو باق بتبعه ارتفاعه يحتاج إلى سبب ما لم يوجد سبب للارتفاع فهو باق بتبعه وأما الزد المعدوم بما أنه يحتاج إلى سبب ومقتضي فلا يوجد إلا أن يكون المهل قابلا فيتوقف على وجود شيء يرفع هذا الموجود ليكون المهل قابلا للاتصال فيتوقف الوجود يعني وجود ذلك الزيت على ارتفاع الزيت الموجود إذا يتم هذا التفصيل وأما إذا بنينا على بطلان ذلك باعتبار أن البقاء عبارة عن الوجود الثاني للشيء بعد الوجود الأول بل عند التحقيق ليس هنا بقاء أبدا وإنما هو مجرد لفظ يعني وزع لفظ البقاء للحادث الثاني إذا كان مسبوقا بالحدوث وإلا بالجسد فالإفاظة متجددة آنًا فآنًا وكل ذلك حادث بسبب المقتدي كما هو المشاهد في القوة الكهربائية مثلا هذا مشاهد محسوس نرى أن هذا النور فاق مثلا يعني كان قبل ذلك والآن موجود إلا بشدة بهذه الصورة ولكنه بهذه التفسير ليس هذا النور الموجود أين النور الأول بل النور الأول انتفى وهذا نور جديد بقوة جديدة بمجرد انفصال السلم عن المبدأ وعن القوات انعدم النور لا محاله. فالعالم دائما في تجدد و حدوث و يحتاج الى اضافه جديده و ان كان يطلق عليه البقاء بحسب اللغه ولكنه بالدقه لا بقاء و على كلا التقديرين. يعني لو فرضنا ان الوجود الحادث باق حقيقه او انه لا بقاء حقيقه بل حدوث بعد حدوث، حدوثات متتاليات على كلا التقديرين، اذا قلنا انه يحتاج الى مقتدر و سبب اينما يعود الكلام الاول. يعني إذ نقول إن مقتضي البقاء، مقتضي بقاء هذا الزيت ومقتضي حدوث الزيت الآخر، إما أن يكون المقتضيان كلاهما موجودان أو يكون أحد المقتضيين موجودا دون الآخر، أو لا يكون هذا موجودا ولا ذاك موجودا إلى آخر ما ذكرنا. انا تقدیرا لا يكون المقتضیان کلاهما موجودن فلا يوجد ذلك الزد ولا يبقى هذا الزد بل يوجد شيء ثالث لا هذا ولا ذات. لو فرضنا ان الجسم كان ابيض و كان مقتضی البقاء منتظیا و مقتضی السواد غیر موجود، لا يتزم هذا لا بالبياض ولا بالسماد بل يتزم بصفة ثالثة أو ينعدم الجيد. إذا فرضنا أحد المقتضيين موجودا دون الآخر فيوجد هو لا محالة، وإذا فرضنا أن كلا المقتضيين موجودون لا بد من ملاحظة القوة بينهما، أيهما كان أقوى ويكون هو المسجد. فعلى هذا القول وهو أن البقاء يحتاج إلى سبب ومأسر أو أنه لا نتصور البقاء أصلا وإنما هو مجرد لفظ، يعني وزع لفظ البقاء للحادث المسبوق بحادث مثله. الحادث المسبوق بحادث مثله نسميه بالبقاء وإلا ليس هنا بالدقة بقاء، وإنما في كل آن حدوث جديد بسبب جديد. على هذين القولين إما أنه لا بقاء أو البقاء مستند إلى مؤثر وسبب الكلام هو الكلام، يعني لا يكون تلقه لوجود احد الزدين لبقاء هذا الزد على عدم الزد الاخر ولا حدوث الزد الاخر على عدم البقاء، بل كلاهما في مرتبة واحدة متى ما كان المقتضي لأحدهما موجودا والشرائط موجودة لا محال يكون موجودا، ومقتضي هذا الموجود يكون مانعا عن الآخر سواء كان الآخر هو البقاء أو حدوث هذا الحادث. فهذا الكلام مبني على استغناء الباقي بقاء عن المأثر، يعني نتصور هنا بقاء ولا نلتزم بالحدوث بعد الحدوث، ونلتزم بأن البقاء يستغني عن المأثير هذا التفصيل لا بأس به، ولكن هذا الأساس باطل عند التدقيق. ليس هنا بقاء في العالم أصلا وإنما هو حدوث المعرف، فعلى تقدير تقسيم البقاء البقاء كالحدوث يحتاج إلى المأثير. الكلام هنا صارة يقع في الأفعال الاختيارية التي هي محل كلامنا فعلا، يعني محل كلامنا في أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، فمحل الكلام المزادة بين فعلين اختياريين، أحدهما واجب والآخر مجاب له. فنتكلم في أن الأمر بهذا الفعل هل هو مقتضي لما يعني أو لا. فمحل الكلام على فعل الاختيارية، نتكلم هنا أن بقاء الفعل الاختياري هل هو مستغن عن المأثير أو لا يقو أنه محتاج إليه كالحدوث. بل بالدقة كما ذكرنا ليس هنا بقاء أصلا. وأخرى يفعل الكلام في غير الأفعال الاختيارية من الموجودات التكوينية التي هي خارجة عن محل كلامنا، يعني ما لا يكون واقعا في هيئة التكوين كالسماد والبياض والحرارة والبرودة، برودة الهواء وحرارة الهواء وأمثال ذلك من الأمور. نتكلم في أن أحد الزدين في أن هذه الأمور هل في بقائها مستغنية عن المأثير أو أنها ليست كذلك. ومن ذلك يظهر الآن في جميع الموجودات في العالم حتى في الجواهر. الكلام فعلا في الأفعال الاختيارية لا ينبغي الشك في أن الفعل الاختياري مسبوقة بالإرادة والاختيار. ونعني بالاختيار على ما ذكرنا في مسجد الطلب والإرادة إهمال القدرة فيما هو خير للمكلف فيما يراه القادر خيرا في حقه فيعمل قدرته فيه فيتحرك عضلاته نحوه فيوجده بالخارج. الفعل الاختياري بالضرورة نرى أن كل جزء منه إنما يسر باختيار المكلف وإلا لم يكن فعلا اختياريا. فإذا كان الحال كذلك فكما أن الفعل في حدوثه يحتاج إلى إعمال القدرة كذلك في بقائه يحتاج إلى إعمال القدرة. التكلم مثلا من الأفعال الاختيارية، الصلاة من الأفعال الاختيارية، كل حرف حرف من هذه الكلمات التي يسر من الفاعل بالاختيار إنما يستند إلى إرادته واختياره. لا فرق في ذلك بين أن يتكلم المتكلم ساعة واحدة أو يتكلم دقيقة واحدة. وإن كان بحسب الصدق العرفي يقال إن التكلم باطل، زيد باطل على تكلمه، ولكن بحسب الحقيقة ليس هنا بقاء، فإنما كان موجودا من الكلام أولا قد انقضى وانصرم، والذي يتكلم به فعلا كلام جديد غير الكلام الأول. فبالحقيقة ليس الموجود الأول باقيا، بل الموجود الأول قد ارتفع وانعدم، فهذا موجود جديد يستند إلى إرادة واختيار جديد. فليس هنا إلا حدوث بعد حدوث، وعلى تقدير تجريم أنه من البقاء فكما أن حدوثه كان محتاجا إلى الإرادة والاختيار بقاؤه أيضا كذلك. ليس أن الإنسان إذا تكلم يستمر تكلمه بغير اختياره، بل التكلم يسر منه بالاختيار آنن فآنن. إذا كان الأمر كذلك فبالنسبة إلى ما هو مزاد للتكلم أمران متزادان كل منهما يحتاج إلى مقتضٍ، فلا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، لأن ذلك الضد الموجود قد انعدم على الفرد بالنسبة إلى بقائه. هذا حادث جديد، أو إذا لم يكن حادثا جديدا وبقاء لذلك الحادث الأزمن. فرزان أيضا يحتاج إلى مقتدي، كما أن الزج المعدوم يحتاج إلى مقتدي، فيجري فيه الكلام المتقدم. فلا موجب لدعوى أن الزج المعدوم يتركب وجوده على ارتفاع هذا أو وجود هذا يتركب، وأن وجود هذا لا يترتب على ذلك العدم. التفصيل ليس في محله، بل الحال في الجد الموجود والجد المعدوم على هذا الانتماع.